إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى. ثم يا إخوة الإيمان، فنحن على مشارف موسم الاختبارات الطلابية النهائية، وهو موسم حافل بالقضايا الاجتماعية التي تحتاج منا إلى وقفات ووقفات. فأول تلك القضايا ما يتعلق بوصية أبنائنا وبناتنا بضرورة الجد والاجتهاد في مذاكرة دروسهم ومراجعتها وحفظ قواعدها وفهم مسائلها. أيها الابن الكريم، لتكن دراستك بصدق وإخلاص، فإن كنت تدرس علوم الشريعة الإسلامية فانوي بتعلمك وجه الله والدار الآخرة. وأما الشهادة التي تحصلها من ورائها فانوي بها أن تتبوأ بها وظيفة تنفع بها الخلق بعلمك، فحامل العلم الشرعي من ورثة النبيين والمرسلين يبين ويرشد ويدعو الناس إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تحصله من الراتب على عملك ووظيفتك فهو شيء تستعين به على شؤون دنياك وتستغني به عن ذل السؤال والحاجة إلى الناس. وإن كانت الدراسة في التخصصات الدنيوية فلا حرج أن تنوي بها الدنيا، ولكن لو نويت بها نفع المسلمين واستغناءهم بما عندك عن الحاجة إلى الكفار حتى لا يتسلط عليهم العدو من خلال هذه العلوم، كان لك أجر عظيم على هذه النية إن شاء الله. أما أن يدرس الطالب ويسهر ويجتهد ويتعب وهو لا يخطر في باله إلا النجاح فقط، فهذه نية قاصرة وتفريط في أجر جزيل وثواب عظيم. ثم إن على الطلاب أن يدركوا العوائق التي تعوقهم عن التحصيل والمذاكرة ويتجاوزوها بوضع الحلول الحازمة الحاسمة. فمن تلك العوائق الملل والضيق، وعلاج هذا الداء بتذكير الإنسان نفسه أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لذا يثقل عليها ما فيه خير لها ويسهل عليها ما فيه شر لها، فطاعتها ندم وترح ومعصيتها سرور وفرح. ومتى قاومت الضيق والملل مرة ومرة زال عنك وسهل عليك قياد نفسك والتحكم فيها. ومن العوائق إدمان استعمال أجهزة الاتصال الحديثة بألعابها وعلاقاتها وتصفح مواقعها، فتذهب الأوقات وتهدر الأعمار في سبيلها. ومن العوائق أيضا رفاق السوء الذين يزينون لك اللعب والإهمال ويهونون عليك وقع الفشل والرسوب. ومن العوائق الاعتماد على الطرق الملتوية في الإجابة عن طريق الغش بوسائله المختلفة فيدع المذاكرة والاجتهاد لأجل ذلك. فتأمل أي بني هذه العوائق وعالجها بالعلاج النافع حتى تنال ما تصبو إليه قبل أن ترجع تجرجر أذيال الخيبة والحسرة والندامة في وقت لا ينفع فيه الندم. تذكروا أيها الشباب أن النجاح يحتاج بعد توفيق الله إلى شيء كثير من الصبر على النصب والتعب، يحتاج إلى الجد والحزم حتى يتجاوز مذاقها المر ويرتقي مرتقاها الصعب. ثانيا، في هذا الموسم ينشط تجار المخدرات والمنشطات، ينشطون نشاطا منقطع النظير، وفرائسهم التي يتربصون بها هم أبناؤنا وبناتنا، ولا سيما في المرحلة الثانوية، وفي المرحلة الجامعية على وجه الخصوص، ولم يسلم منهم أحياناً حتى طلاب المرحلة المتوسطة، بل وأحياناً من دونهم والعياذ بالله. والسقوط في ورك في والسقوط في شرك المخدرات يعني الشقاء والبؤس والهلاك والدمار والفقر والفجور والجريمة إلى غير ذلك من معاني السوء. ألا ما ظنكم بآفة تذهب العقل وتعطل وظائف الجسد وتميت الغيرة حتى تجعل الرجل الذي كان عفيفاً غيوراً شهماً تجعله ديوثاً خبيثاً منحطاً يعرض زوجته وابنته وأخته للمروج والبائع مقابل الحصول على شيء منها؟ أعاذنا الله وإياكم. ما ظنكم بآفة تجعل من المرء الذي كان وديعاً لطيفاً رقيقاً رفيقاً تجعل منه وحشاً كاسراً وظالماً فاجراً وقاتلاً آثماً؟ وغالباً ما يكون ضحايا جريمته زوجته وأولاده وأهل بيته بسبب ضيقه واكتئابه أو بسبب خيالات يتوهمها لا حقيقة لها في الوجود، أو بسبب خلاف بينه وبينهم بسبب إدمانه وكثرة مشاكله. فالحذر أيها الشباب، فإنهم الآن يقلبون النظر فيكم حتى ينقضوا على الفريسة المناسبة، يتصيدونكم في تجمعات الكرة وفي تجمعات التفحيط وفي المطاعم والبوفيات الصباحية بعد الخروج من قاعات الاختبار. وفي الغالب أنهم يأتون إلى الشباب من جهة شكواه من ضعف التركيز، أو من جهة شكواه من الفتور والإرهاق، أو من جهة شعوره بالخوف والقلق، فيعرضون عليه بضاعتهم على أنها الشفاء من كل هذه الأدواء والأمراض والمعاناة. فإذا صدقهم ولان لهم أعطوه المنشط على صورة هدية، ثم إذا وثقوا بإدمانه وحاجته كشروا عن أنيابهم ونزعوا الأقنعة الجميلة التي كانوا يسترون بها الوجوه القبيحة، ثم استنزفوا مال الفريسة وربما استنزفوا عرضه. ثالثاً، من المظاهر المؤرقة في موسم الامتحانات ظاهرة التفحيط، وهي من المظاهر التي يؤسف أن تكون في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن الإسلام دين ينهى عن الأذية اليسيرة في الطرقات، فنهى مثلاً عن البول في الطريق، ونهى عن الجلوس في الطريق إلا بضوابط، وجعل الثواب الكبير لمن أزاح الأذى اليسير عن الطريق، حتى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلاً دخل الجنة بسبب غصن شوك رآه في طريق الناس فخاف أن يؤذي أحداً. فإذا كانت هذه بعض آداب ديننا أيها المسلمون، فما يتفي ما يتعلق بالطريق، فكيف يرضى الشاب المسلم لنفسه أن يؤذي المسلمين في طرقاتهم أذىً عظيماً؟ إن في هذه الظاهرة تعطيل الطرقات وإخافة المارين وأذية سكان البيوت بالأصوات المزعجة، كما أن فيها إتلاف المنافع العامة من الإزفلت والإنارة والأرصفة، وإتلاف الأموال الخاصة كالسيارات التي يفحط بها، فهي في الغالب إما أن تكون مسروقة أو مستأجرة أو مستعارة. وفي هذا العمل أيضاً إتلاف المحلات والبيوت التي تكون قريبة من مسرح هذه العمليات الإجرامية، وفيها أيضاً تجميع أهل الشر والفساد والفجور، لا سيما أصحاب المخدرات وأصحاب عمل قوم لوط والعياذ بالله. وفيها أيضاً تعريض المفحط نفسه وتعريضه غيره للموت قتلى في أبشع صوره، فكم ذهبت من أنفس في هذه الظاهرة الخطرة. وإذا كان المفحط يلام مرة، فإن الجمهور يلام ألف مرة، لأنه السبب الكبير في هذه الظاهرة. فرقصهم له وتصفيقهم له ونقل المقاطع المرئية لأعماله مع الإشادة بها